وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فمرنا بأمر خاص، هذه بقى إيه؟ يستفيدوا بالرحلة بتاعتهم على أن يأخذوا ضدة العلم، لأن يعني الأمر مش محتمل، لازم يرجعوا بردك في الشهر الحرام، يعني لو قعدوا لغاية ما الشهر الحرام عدى مش هيقدروا يرجعوا، فهم عايزين يسألوا يرجعوا. قالوا فمرنا بأمر خاص نعمل به ونخبر به من وراءنا وندخل في الجنة، عايزين تطار الأمور بسرعة. فيقول الراوي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، وفطرها لهم. يعني إيه الإيمان بالله وحده؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مدينة مروة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ما دخلش الحج ليه؟ لأنه لم يكن فرض بعد. قال وأن تؤدوا من المغنم الخمس، كانت مشكلة ذات بقى خمسة، وقال أمرهم بأربع، من دول بقى خمسة. فمن العلماء من قال ذكر الزكاة والصيام يعتبر شيء واحد لأنها قرينات وفي كتاب الله، صيام مع الزكاة دول واحد، والصيام يتقرر في السنة وأداهم الخمس، هذا قول. ومن العلماء من قال أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، وأمرهم بأمر مستقل لمزيد الاهتمام به، كأنه يقول أمرهم بأربع كذا وكذا وكذا، ونهاهم عن أربع كذا وكذا وكذا، وأمرهم أيضا بالخمس من المغنيمة. لماذا؟ قالوا لأن لما قالوا بيننا وبينك قطار نظر إذا في احتمال وقوع جهاد ووقوع غنيمة، فهم هيحتاجوا للمسألة دي. إذا كان النبي عليه السلام أعطاهم شيء زيادة لوقت مخصوص، لكن من الآن في أربع حاجات مطلوبين بينهم: الإيمان، الصلاة، الزكاة، الصيام، دول خلاص معروفين. لكن إذا وقع الجهاد لأمر محتمل فلا تنسوا أن عليكم الخمس من المغنم. وبعض العلماء قال الخمس من المغنم يدخل ضمن الزكاة لأنها متعلقة بالعين المال، يبقى هم أربع واحد. ونهاهم عن الحنتم والضباء والنقير والمزف، دي كلها أسماء أوعية، هيجي طبعا أتكلم عليها واحدة واحدة. أوعية أواني كانوا ينتبذوا فيها، كانوا ينتبذوا يحنطوا التمر عليه مية، ونهاهم عنها صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأوعية يسرع إليها الإسكار، لأن هذه الأوعية يسرع إليها الإسكار دون أن يشعر الإنسان فيقع في الإيه؟ السقط. طبعا هذه الأشياء الأربعة جاءت في صحيح مسلم حديث بريدة أنها نصف، قد جاءت الحديث وكنت نهيتكم عن الانتباذ في هذه الأوعية فانتبذوا فيما شئتم على ألا تشربوا مسكرا، يعني وزير أن ينتبذ في أي شيء بشرط أن ياخذ باله انه لا يشر شيء امن. وقال عليه الصلاه والسلام امرا لهم احفظوهن وعلموهن واخبروا به من وراء. وعمر مش هنا؟ طيب ما هي كنت نشيل المكنة هتكلم بيها صوت مش واضح خالص. صوت سيء جدا مش سامعين حاجة. نعود ان شاء الله تعالى الى

جاول صفة من الصفات وحاول أن يتخلق فيها فإنه يقف في الحاجة أن يتخلق بها وتكون صفة راسخة عنده. فنقول وقت عبد الكير قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد الخير ابن أفضى ابن ضعمين ابن زبيلة ابن أتد ابن ربيع ابن نظام والذي يتبين أنه كان لعبد الخير مثالتان إحداهما قبل الفتح ولهذا قال بيننا وبينك حفارة مضر وكان ذلك قديما في سنة خمس أو قبلها وكان قريته في البحرين أول قرية أقيم فيها الجمعة بعد المدينة وكان عدد الرعاة في الأول 13 رجل وفيها سأل وحيد إيمان وحيد أشينة وكان فيه رجل يلقب بالأسد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك قطرتين يحبهما الله الحلم والعناق كما في رواية صحيح وروى أبو داود عن الزارة وقال في وفد عبد القيس قال فجئنا نتبادر من رواحلنا يعني لما قدم المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا يعني لما قدم المدينة فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر أسد رسول منذر حتى ليس ثوبين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك لخطتين حديث وأما الأخبار الثانية فقد كانت في عام الوفود وكان عددهم 40 رجلا وكان فيهم الجارود العبدي وقد ذكر ابن إسحاق أنه كان نصرانيا فأسلم وحسن الإسلام. المبحث الرابع في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الوقت وسؤاله لهم ففي الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتعرف عليه قال من الوصف أو من القوم؟ قال النووي الوصف الجماعة المختارة للتقدم في لقيح العظماء. قال ووصف عبد القيس المذكورون كانوا 14 راشدا كبيرهم الأشد وهو المنذر بن عائد ومنصف بن حيان وغيره يعني هو دخل في 13 و14 هم دول اللي كانوا ايه رؤساء القوم. قال مرحبا اي صادقت رحبا صادقت رحبا يعني سعة والرحب الشيء الواسع وفي دليل على استخدام تأنيث القانون نجيل الضيف والحالة تأنيث اهلا وسهلا مرحبا حتى ايه لا تغالي يعني بعض الناس يقول لك ظلم النبي عارف انا معناها ايه يعني هو كان النبي حيطانا هيجي يزور هنيجي نزور الضيف ولا يقصد الضيف ده بقى زي النبي كثيرة الامرين فيها ايه فيها مبالغه فلكن احنا لا المؤلف القاضي اتشرفنا بحضورنا ارتحنا فرحنا وارتحت عنها البيت الكلام هذا لا باس به وقد ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مرحبا في اقل موضع فهي لك مرحبا بالوقت وقال مرة مرحبا بأم هانئ وقال لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر وقال لفاطمة مرحبا يا جنيتي فلا بأس بل يستحب ذلك أن ترحب بالقادم إليك تأنيسا له وإن كنت لا تعرفه تسأل من أنت ما قدومك لأن النبي قال من الخاص حتى يعرف تعرف عليه كان عندي علم بهم يخاطبهم على حسب ما عنده من معلومات او يسالهم عن اشياء يريد ان يعلمها عنهم او نحو ذلك غير خزايا الا الخزايا جمع خزيان ومعنى غير خزايا اي لم يصيبكم فيه وفضيحه كان يكون دخلوا في الاسلام عن غير طواعيه ولكن هؤلاء دخلوا طواعيا وجاءوا بأنفسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندامة في بعض الروايات خرج الوقت ليس الخزايا ولا الندامة وقلنا إن الندام يكون عن شيء مستقبل يعني لا تندمون مستقبلا لدخولكم في الإسلام لأن من دخل في الإسلام فقد جمع الله له عز وجل خير الدنيا والآخرة. قال ابن أبي جمرة بشرهم بالخير، طبعا ابن أبي جمرة من أبو جمرة الراوي في الحديث، ها؟ ابن أبي جمرة مش هو راوي الحديث هنا، ابن أبي جمرة هذا رجل صاحب كتاب اسمه ذهبة النفوس، شرح فيه بعض أحاديث في صحيح البخاري، يعني صمد أخذ بعض أحاديث وشرحها واستخلص منها فوائد كثيرة. الحافظ ابن حجر العسقلاني ينقل عنه كثيرا من ايه؟ من هذه الفوائد اللي يكتبها ابن أبي جمرة عن الحديث الواحد، ورب حديث صغير يستخرج منه يعني فوائد كثيرة. ويقولون انه استخرج من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 80 فائدة. هذه الجملة فقط، كان هناك غلام يسمى بأبي عمير وكان عنده طائر يلعب به، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الطائر قد مات والغلام حزين، فواساه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا عمير ما فعل المغير. المغير ده اسم ايه؟ اسم الطائر. فاستخرج من هذه هذا الحديث على صفر كلماته نحو 80 فائدة. أكثر الفوائد التي ينقلها الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري تكون منقولة من إيه؟ من هذا الكتاب اللي هو كتاب ابن أبي جمرة. يقول بشره بالخير عاجلا وآجلا، لأن المدار إنما تكون العاقبة أي بعد انتهاء العمل. تبقى غير خزانة اللي انتوا فيه اللي دخلتوا فيه، ولا مزانة أي في المستقبل. ومما يدل على ذلك ثناؤه صلى الله عليه وسلم كذلك عليه، ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيطلع عليكم من هاهنا رجل هم خير أهل المشرق. بعدين ايه برضك بشرى أخرى، عشان كده عمر الخطاب راح خرج خرج على طول فوجد هؤلاء الرجل القادمين. أما النبي قال سيطلع عليكم قوم هم خير أهل المشرق، خرج عمر ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فوجد هؤلاء القوم قليل فبشرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث فصاحت وفطانت هذا الوقت وذكاؤهم في نقيهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء القوم يعني كانوا مؤدبين جدا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك الذي خاطبوه يا رسول الله ما قالوش يا محمد، اولا جاءوا بالسنين ما قالوش بالتغيير، هل يسألوا عن الاسلام كما كان كثير من الركوب دول اسلام قبل ان يحصل. وخاطبوا النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله، وربما لم ياتيهم بذلك نص يامرهم بهذا، يعني ربما دخل الكتاب منه، يعني ما فيش خبر لانه طبعا هم مستحيل لسه اول مره يبدو النبي عليه الصلاه والسلام ما عندهمش اي علم. ومع ذلك من ادبهم انهم لم يقولوا له يا محمد كغيرهم من الناس، مثلا يسال الاول من محمد يا محمد ثم بعد ذلك يسلم ويعرف ان الادب عن النبي عليه الصلاه والسلام نقول لهم يا رسول الله، لكن هذا في انفسهم خاطبوه بقولهم يا رسول الله. ومن ذلك ايضا ما ورد في رواية أبي داود إحنا ذكرناه أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وقبلوا يده عليه الصلاة والسلام توقيرا له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك أيضا أنه لما سأله من القوم لم يجيبوه بأسمائهم، لأن هذا يقول ويسبب ملل للنبي عليه الصلاة والسلام، 13 راشد ولا 14 واحد لما يقول انا فلان ابن فلان مش عارف ايه وصفت كذا وبعت كلمتين فلان وبعت مش عارف ايه، عملها قوي الاول، لكن هم ايه؟ قالوا ربيعه وهو مطلوب، يعني المطلوب ان النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ منين؟ عشان يقدر ايه؟ يتحدث معه. فقالوا ربيعه، فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من ذكائهم كذلك أنهم أحكموا السؤال أولا قدموا العذر قبل ما يكلموا ويسألوا بينوا السبب إن هم ما يقدروش يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل وقت فقدموا إيه عذرهم قالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فلا نخرج إليك إلا في الشهر الحرام يعني إيه المشكلة اللي عندهم ما نقدرش نجي لك كل شوية احنا بننتهي فرصة الشهر الحرام تشتي فيبقى ده عذرنا فكنا ما نقدرش نجي لك على طول يبقى ده عذرنا على تلك الناس ابتدوا يسألوا وحسن السؤال سألوا له هم بأمر فصل إيه ده مشكلتنا مش زي الناس فمشكلتنا ما نقدرش نجي لك على طول احنا عايزين تأمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من ورائنا شوف أهمية السؤال كل هذا الايه من ذكائهم فيه قبل ما يسألوا ان السؤال اللي احنا هنسأله او اللي احنا عايزينه الطلب اللي احنا عايزينه مهم جدا عشان نعمل فيه احنا والناس اللي ورانا احنا وقت والناس اللي ورانا هنقول لهم النبي قال لنا كذا وكذا وهذا الامر الفضل اللي احنا عايزينه نعمل فيه ندخل فيه الجنة عايزين حقوق حاجات ندخل فيها الجنة هذا كله من ايه؟ من حفظ سؤالهم وذكائهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم او الان الذي امرهم بهذا او المرحلة الثالث ماذا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال امرهم بارفع ونهاهم عن ارفع هذه ايضا من حسن الاداء من النبي عليه الصلاه والسلام حسن التبليغ قال امركم باربع وانهاكم عن اربع فما كان يقول امركم بكذا اظن وثالث كلام امركم بالايمان بالله واقام الصلاه لكن انا امركم باربع وانهاكم عن اربع ايه الحكمه من كده؟ انك الحكمه من ذلك ان يجمل العلم ثم يفصله لان الناس دول لو اشكل عليه شيء مش هيقدر يدخل النبي عليه الصلاه والسلام يعني لو واحد رجعوا مثلا ونسي واحده من الاربعه او الرسول عليهم كذا وكذا وكذا فراحوا هم قالوا ما قالوش العلم كله مش هياخدوا بالهم من نفسه حاجه مش هياخدوا بالهم من نفسه حاجه يعني ممكن واحد يبقى حافظ حاجه ويجي يسمعها ويعدي جمله ولا حاجه ويقول له انت غلطت يقول لك لا ما غلطتش لكن لما يركب في دماغه ان في اربع عناصر تركبه في دماغه في اربع حاجات فهو يجي يتكلم يقول ثلاثة يقول لك واحدة رابعة يبتدي ايه؟ يتذكر يبقى الناس دول محتاجين الحتة ديت لان هم هيمشوا مش هيقدروا يجوا تاني الا في الشهر الحرام فيبقى محتاجين ان يتركب عندهم المعلومات يعني نقدر نقول ايه؟ زي المثل يديك مثل الاول وبعدين يديك ايه شرح يديك حواشي وبيقولوا في المثل ايه او بيقولوا في كلام العلماء من حفظ المدون نال الفنون او حاز الفنون يعني الفنون العلم تحفظ المثل يوريك تتكلم كان الصلاة انت حايز ابنها كذا وكذا في الشغل تتكلم يعني انت بتحفظهم هتقول حياة وتنسى حالة وتقول اثنين وتنسى واحدة إلى آخره. فهذه كانت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في طرق الإبلاغ. إن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه السامع عشان يحفظ العلم. طبعا مر علينا حاجات قبل كده أمثلة. ده لما جاء الرجل ومسك بناقة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار. سؤال مهم جدا. فالنبي عليه الصلاه والسلام عايز الناس تسمع. طب ممكن يقول له الجواب يجيبني. لكن النبي عليه الصلاه والسلام احبط اليمين وبط الشمال. ثم يقول لقد وفق. طبعا لو كان واحد مش منتبه للسؤال اول مره ايه اصلا؟ وفق يعني وفق يعني ايه الموضوع في ايه؟ يبتدي ينتبه. عايز يعرف ايه الموضوع. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قلت او كيف قلت عيد ثاني سؤال ليه عشان ما سمعتش اول مره بعد ما يقول النبي قد يوصف كده قلنا ايه فيسمع. كيف قلت؟ قال دلني على عالم يقرب من الجنة وابن النار. قال فاعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم. أظن كل الوقت لازم يكون إيه؟ سمعوا كلام النبي عليه السلام وسمعوا الموعظة. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم واحد يلقي له في وسط الناس يقول له يا رسول الله متى الساعة؟ يوم الرسول إيه؟ ما يلتفتش ليه ولا يعلم بيزيد يوم الشمس. يوم كل الناس عايزين يا ترى الرسول سمع ولا ما سمعش؟ بعض الناس قالوا لم يسمع، وبعض الناس قالوا سمع ولكن كره ما سمع، عشان كده ايه؟ ما رضيش يرد عليه. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يخلص الحديث كله، الناس طبعا مترددة وتقول كده على المسلمين، يقوم من قبل يقول ايه؟ أين الله السائل عن الساعة؟ فين الساعة عن الساعة؟ أظن كل ايه؟ هينتهي. قلنا مع الجوع من النبي يقول ايه؟ فيقول هذا يا رسول الله، فيقول إذا ضيعت الأمانة فانقذ الساعة إلى آخر الحديث. المقصود أن النبي عليه السلام كان له طرق حكيمة في تبليغ العلم وتثبيت معانيه في قلوب الناس. فقال أمركم بأربع وأمركم بأربع، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع خصال. احنا قلناهم في الحديث: الإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. الإيمان هنا إيه؟ مغرورة بحرف الباء. الله بالكسرة عشان دخل على حرف الباء. قالوا قال شهادة أن لا إله إلا الله، يعني خص الله معنى الإيمان بالله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام السلام. قام السلام اللي معطوف على إيه؟ ها؟ على شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا. على الإيمان. على الإيمان بالله وحده وإقام السلام. لكن لما دخل الإيمان صرح. على الإيمان بالله وحده يعني الشهادة. شهادتين. فشرح ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ثم قال: وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وقلنا دي إشكالية لأن بعض الناس قالوا إيه؟ كده بقى خمس ما بقاش أربعة. وقلنا الجواب على هذا عدة أجوبة. الجواب الأول أن الأربع ما عدا أداء الخمس. يعني أمركم بأربع وناكم الأربع وأمركم أيضا بأداء الخمس. يعني إيه مستقل؟ بعيد عن الأربعة دول وأربعة دول. لأن الأربعة لازم يكون في كل وقت. أما أداء الخمس تكون إلا إذا كان هناك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال آخرون: وأن تعطوا معطوف على بأربع، أي أمركم بأربع وأناكم عن أربع وأن تعطوا. لما يخرج عن الاربع خالص دي حاجه مستقله تمام. وقال القاضي او رقم العربي: يحتمل انه عد الصلاه والزكاه واحدا لانها قرينتها في كتاب الله عز وجل. وقلنا بعضهم يعتبر المغنم من اداء الايه؟ الزكاه. لماذا اقتصرت الجواب على هذه الاربع؟ يمكن ان يقال انه انما اخبرهم ببعض الاوامر لكونهم سالوه ان يخبرهم بما يؤمنون به في شأن الجنه، فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال. ولم يقصد اعلامهم لجميع احكام الاسلام، يعني الحاجات الثانيه ممكن يعرفوها بعضهم. واما اختصاره على المناهي في هذه الاشرطه قال: ونهاهم عن الانتباه الحنتم والزباء والنقير والمدقه. فان دي الاشرطه دي كانت ايه مشهوره عندهم، حتى ان في بعض رواه مسلم ان رجل قال: وما علمك بالنقير؟ قالوا له: يا رسول الله انت تعرف ايه النقير؟ قال: جزء الجنة وكنتم تنكرونها ثم تقذفون فيها فتسلمون منه حتى ان الرجل لا يشعر ان عمله للدلك وهو لا يشعر. قال وفينا رجل كان كذلك فكان يخبئ الضربة, يعني يقولون ده ايه جذع شجرة قديم وفي الجمهور وفي الغروب النقيل, يعني ايه من النقل يجيبوا جذع شجرة وتنقلوا من الداخل وتحط في الطعم وتحط عليه المية جديد يعني, فده لسه بيسكر بسرعة فيرجع منه الراجل فيسكر فيقوم بالسيف يضرب حتى ان رجل يضرب ابن عمي. فكان في واحد فعلا حصل له الموضوع دوت فكان يداري ذراعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. فهم كان مشروع عندهم هذه الاوعيه فنهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لما رسخ الاسلام بعد ذلك في القلوب قال ان كنتم رايتكم على الالتزام في هذه الاوعيه تنتدب فيها غير الا تشربوا مسكرا, يبقى يجوز التباس فيها. اول شيء الحنجم قال هي الجرار, وهذه التي كانت عنها المراه قيل هي جرار خضراء وقيل هي جرار تقطع في بلاد مصر في بلادنا وقيل يعني زي الفخار تقطع من طين وشعر ودم, كل هذه اقوال قيل في المهم في النهايه جرار زي سبيل بلاط او اي حاجه من هذه الاشياء ليه فيها هذا الطمر او غيره ويضع فيه الماء. والدباء القرع من القرع عتب هذا يقولون من جوه وبرضه تحط فيه الايه يحط فيه الطمر, فهذا ايه يحصل فيه انتباه ويدخل بسرعه دون ان يشعر بخطوه. والبقيء الناس من النقل الشغل والمزبب الاناء يضعون فيه الزفت من الداخل, والمقير يضعون فيه القار, القار كان عندهم عباره عن نبات يخرج فطبع زي السوائل تدهن فيها نفسها, طبعا دلوقتي بيطلعوه بترول يعني هو محطوط في الارض بيطلعوه من الارض على طول بترول جاهز, هم دلوقتي بيعرفونها في النباتات فقالوا يعني يحرقوا النبات دوت ويطلعوا منه الجسم اللي يطلع منه او الماء اللي يطلع منه يدهنوا فيه بايه؟ الاناء من الزافر ثم لما يجد ها يصنعوا فيه الفخار. وانتم عارفين بقى الناس دلوقتي مثلا في بعض الناس ايه البراميل عشان ما تفضيش يقوم ايه دهنينها من جوه بالايه؟ بالزفت والاشياء دي كلها. فهذه هي الاوعيه التي نهاهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم النهي في هذه الاوعيه؟ قلنا لان الاسراع يسير اليها بسرعه دون غيرها. المبحث التاسع وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الاخر قال تعالى ثم شرح لهم وقال لهم امركم باربع ونهاكم عن اربع وذكر الاربعه دي في الاربعه دي قال احفظوهن. يبقى في هنا وصيه بطارق بحفظ العلم, ده لما الباجر قال كل العلم يحفظ العلم واخبروا به من وراءكم, يبقى بعد ما يحفظ ايه ينشر العلم, وهذا ما يقال به المسلم ان يحفظ العلم من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وان يبلغ هذا العلم فينا. ما الاستفاد من الحديث؟ قال القرطبي في دليل على ان ابن عباس كان يكتفي في الترجمه بواحد, وان كما قلنا قبل كده يجوز قبل واحد, فاذا كان واحد يترجم يكفي هذا, من الشرط يجيب اثنين عشان ممكن واحد يقدر ممكن ايه يغير الكلام, يبقى محتاجين اثنين عشان يبقوا شهود. يقول يكفي لان هذا روايه كانه يروي روايه, واحنا عارفين ان الروايه يكفي فيها خبر الايه؟ خبر الثقه عن الثقه, خبر الواحد يكفي فيها, فهذا المترجم كانه راوي عن المتكلم. المهم ان يكون ثقه ويكون خبير بهذه اللغه, اذا كان بينقل من لغه للغه يبقى عنده خبره باللغه اللي ينقل اليها, وقد يكون رجل ثقه. اما لو رجل كذاب علماني يجي ينقل الدين يوم ايه؟ يقلب ويجيب كلام مكان كلام, لكن لابد ان يكون رجل من اهل الدين ويكون رجل من الثقه. في دليل على اخذ الاجره على التعيين لقول ابن عباس لابي جمره حتى اجعل لك سهما من مالي, يعني هو يديله اجره على اعتقد انه هيترجم بينه وبين الناس. جواز اتخاذ المتنبي وكذلك اتخاذ المتنبي. ايه المتنبي دوت؟ المتنبي ذاك لا يمني مش يتملي يمني المتنبي المبلغ اللي هو كان زمان بقى طبعا في التلفزيونات ولا كده ولا فكان مثلا العايز يقعد وألمه خلق كثير يعني الإمام أحمد كان يجلس في مجلس 100,000 واحد فإزاي بقى كل الإمام أحمد يوصل الناس دول أو العالم إزاي كله يوصل الناس البعيدة؟ في واحد اسمه مستني يقعد في مكان يسجل العالم يقول الحديث هاي هو ايه يبلغ اللي وراه ان صوته يوصل الى خلال طبعا بيختارون بقى لو حد صوته طيب وشديد لهواري لازم يبلغ الناس الاخرين فهذا ايه يبلغ عن العالم زي ما مثلا في الصلاه لو يكون الامام مثلا يصلي فيما في ايه من يبلغ عنه في الحديث دليل على تحري الرواه برغم الاحاديث يعني الرواه اللي بيروى حديث النبي عليه الصلاه والسلام يتحروا جدا النقل يعني شوف الرواه بيقول لك ايه فقال من القول او من الوقت يعني لما شك وقال انهم فيهم فذهب على الشك لو قال هو متاكد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من القول لقال من القول لو كان متاكد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من الوقت لقال من الوقت لكن لما وقع عنده شك يا ترى هو لما نقل الحديث هو الرسول قال من القوم او قال من الوقت فجدع على الشك وهذا من تحري الرواه رضي الله تعالى عنهم انهم لا ينقلون الكلام الا باليقين في جواب الاخبار بالكل عن البعض فانهم قالوا ربيعه وليتهم ربيعه كلهم هم 13 واحد من القبيله لكنهم قالوا ربيعه يبقى اجاب او تكلم بالكل عن البعض استحباب تأنيث القادم منين؟ بقوله مرحبا بالقادم تأنيثا له الفائدة رقم 8 في تأدوه مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خطبوه يا رسول الله 9 استبداء العزم عند العجز عن توفية الحق الواجب يعني ده واحد مطالب بشيء ما يقدرش يقوم به لسبب ما فمين يتكلم يقدم عذره الأول انا والله كان المفروض اعمل كذا وكذا لكن حصلت الظروف وانا فعلت كذا وكذا لان دول المفروض يا رسول الله هنجي لك على طول لكن مش هنجي لك مين عذرنا اننا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فادوا عذرهم قبل سؤالهم رضي الله تعالى 10 طلب الايجاز في التعليم مع حصول الفائده فمرنا بامر فصل مش عايزين ايه تطويل لكن عايزين امور بسيطه سهله فطبعا الايجاز في طلب العلم يسافر على الطالب خاصه اذا كان مبتدئ طالب العلم يكون مبتدئ من راح تديله ايه المطولات يقرا فيها ولكن اديله الكتب البسيطه السهله اللي ممكن يتجاوب معها ويفهم منها عشان كده يقولون ان طعام الكبار ثم الصغار ما ينفعش تجيب كتب صغير واديله حته لحمه اقول له خد ده انا بديل الكبير لا اسف الصغير هقطعها له واديله حته حته فتفوته فتفوته عشان يقدر يبلح انما الكبير اه هو بيطبخ فممكن اديله كتير فلما جيت انا طالب علم صغير وادخله بقى ايه في المغني والمغموع ومش لا اديله الكتب البسيطه السهله اللي يقدر يتجاوب معاها ويفهم معاها ويتوقف فيها وبعدين اديله كتاب اعلى شويه وهكذا فهذا التبرر لطلب العلم جواز التناوب في طلب العلم لان الوقت ده يقول ايه نيابه عن مين؟ عن القوم كله مش البلد كلها لا يتسال هم بعض وقت فالوقت نيابه عن بقيه الناس يسالون ويبلغون العلم لهم. رقم 12 في دليل على فضل العلم وجواز الرحله في طلبه من دول ارتحل سيد بلدهم يطلب العلم. رقم 13 في دليل سد الذراع لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من هذه الأوعية لأن الانتماج فيها يفشى إليه الإسلام وهذه قاعدة في الشرع وهي قاعدة سد الذرائع عند كل شيء يؤدي إلى الحرام يمنع الله يقول ولا تقربوا الزنا فلم يمنع الزنا بحد